موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها: متى يجب على المسافر إتمام الصلاة؟ واحد، هناك صور وحالات تستثنى من جواز القصر في السفر للمسافر، نذكرها تباعا. منها: إذا صلى المسافر خلف المقيم فيلزمه الإتمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولقول ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن الإتمام خلف المقيم، يعني إتمام المسافر خلف المقيم، قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أي هذه شريعة أبي القاسم في مثل هذه الحال. والمقصود بها الوجوب وليس السنة على المعنى الاصطلاحي الذي هو الاستحباب. والحمد لله رب العالمين.